بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول: وأيسر حركات الجوارح حركات اللسان، وهي أضرها على العبد. واختلف السلف والخلف هل يكتب جميع ما يلفظ به العبد أو الخير والشر فقط، على قولين أظهرهما الأول. وليس معنى أنه يكتب يا جماعة أنه يؤاخذ به العبد. دلوقتي يا جماعة احنا عندنا كلام هو خير محض، وكلام هو شر محض، وكلام لا خير فيه ولا شر. الكلام الذي لا خير فيه ولا شر ده هل يكتب ولا لا يكتب؟ دي مسألة اختلف فيها السلف والخلف كما ذكر. لكن معنى انه يكتب انه هو يحاسب عليه المرء، دي مسألة تانية. واضح؟ قد يكتب ولا يحاسب عليه. يعني مثلا قول ابن عباس في هذه المسألة انه قال يكتب كل شيء، حتى قوله اكلت وشربت ورحت وجئت. فاذا كان يوم الاثنين او الخميس، مش فاكر يعني، محي ذلك كله وأثبت ما كان فيه من خير وشر، فذلك قول الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. ففكرة أنه يكتب شيء، وفكرة أنه يحاسب عليه المرء شيء آخر. خلاص. وقال بعض السلف: كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ما كان من ذكر الله وما والاه. وكان الصديق رضي الله عنه يمسك بلسانه ويقول: هذا أوردني الموارد. والكلام أسيرك، يعني ما لم يخرج فهو أسيرك، أنت اللي حبسه، فإذا خرج من فيك صرت أسيره. والله عند لسان كل قائل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفي اللسان آفتان عظيمتان، إن خلص من إحداهما لم يخلص من الأخرى. آفة الكلام وآفة السكوت. يبقى زي ما في آفة كلام في آفة سكوت. إذا سكت في موطن يحب الله عز وجل منك فيه الكلام صار السكوت آفة، وإذا سكت تريد بسكوتك الحظوة والمنزلة عند الناس فسكوتك آفة. لأن بعض الناس ربما سكت ليقال هو حكيم، ليقال هو يعني ايه انسان تقيل كده ورزين، فهو بيسكت طلبا للمنزلة. زي ما في واحد بيتكلم طلبا للمنزلة، ففي واحد بيسكت طلبا للمنزلة. فالموضوع فيه مجاهدة حتى في السكوت. قال: يبقى هم عندنا آفتان، آفة الكلام وآفة السكوت، وقد يكون كل منهما أعظم إثما من الأخرى في وقتها. فالساكت عن الحق شيطان أخرس، عاص لله، مراء مداهن إذا لم يخف على نفسه. والمتكلم بالباطل شيطان ناطق، عاص لله. وأكثر الخلق منحرف في كلامه وسكوته، فهم بين هذين النوعين. وقل ما شئت بقى، اللي يسكت مجاملة، واللي يسكت عشان ما يقولوش عليا تقيل ودم تقيل ومجلسي بايخ فيسكت، وبعدين بيغتابوا وقاعدين بيسمعوا الخنا والغنى وهو ساكت ما يقولش حلال وحرام، أو يرى شيئا لله عز وجل فيه وقال وما يتكلمش، ليه مكسوف، وهكذا. كل ده آفة من آفات اللسان، اللي هي آفة السكوت. وأهل الوسط هم أهل الصراط المستقيم، كفوا ألسنتهم عن الباطل وأطلقوها فيما يعود عليهم نفعه في الآخرة، فلا يرى أحدهم أنه يتكلم بكلمة تذهب عليه ضائعة بلا منفعة، فضلا عن أن تضره في آخرته. وإن العبد لا يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، فيجد لسانه قد هدمها عليه كلها. ما هو يأتي وقد شتم هذا، صح؟ وعليها فقس بقى، شتم هذا واغتاب هذا ونم على هذا وعق أباه وأمه بلسانه وسكت في موطن يحب الله عز وجل أن يتكلم فيه، وهكذا. خلاص. ويأتي بسيئات ويأتي بسيئات أمثال الجبال، فيجد لسانه قد هدمها من كثرة ذكر الله وما اتصل به، يعني من ال وما اتصل بالذكر وما والاه وما شابهه. خلاص، فادي خطورة اللسان. فصل. وأما الخطوات، يبقى احنا خلصنا 3 حاجات لابد ان احنا ننتبه ليها. خلاص، اللحظات واللفظات والخطرات، والرابعة هي الخطوات. قال فحفظها بألا، يبقى ننتبه، انت يعني ننتبه يا جماعة ان انت لازم تحفظ هذه الأربعة: اللحظات، النظر، الخطرات، الأفكار، اللفظات، كلامك. وأما الخطوات وهذه الرابعة فحفظها بألا ينقل قدمه إلا فيما يرجو ثوابه، فإن لم يكن في خطاه مزيد ثواب فالقعود عنها خير له. ويمكنه أن يستخرج من كل مباح يخطو إليه قربة ينويها لله فتقع خطاه قربة. يبقى كيف الاحتراز عن الخطوات؟ حفظها إنك تتفكر قبل ما تنقل قدم من مكانها، قبل ما تنقل قدم من مكانها تفكر هل هذه الخطوة لي أو عليا؟ طيب، لا ليك لا عليك، لا هي لا ليك ولا عليك، اللي هو المباح، يعني واحد نازل يتنزه يتمشى، دي لا لي ولا عليه، يعني هو بيتمشى خلاص، ما لم يضيع طبعا فرضا او يعني شيئا، انما بيتمشى فخلاص لا لي ولا عليه، مباح، بيعمل حاجه مباحه خلاص. فهو هنا بقى بيقول المباح ده تضيعه كده من غير ثواب؟ خلاص، اللي عليك طبعا خلاص، ما تاخد يعني ذنوب على هذه الخطوات، واللي ليك تاخد عليها ثواب. طب اللي لا ليك ولا عليك، لا، العاقل ما يضيعهاش كده، بل ينوي القربة في كل مباح. وهنا بقى يعني ايه، فيها ذكاء من بعض الناس، انه كيف انه بيعرف يخرج من كل مباح عبادة. ولما كانت العثرة عثرتين، عثرة الرجل وعثرة اللسان، جاءت إحداهما قرينة الأخرى في قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فوصفهم بالاستقامة في لفظاتهم وخطواتهم. يمشون على الأرض هونا، يبقى أمنوا عثرة الإيه؟ الرجل. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فأمنوا عثرة اللسان. كما جمع بين اللحظات والخطرات في قوله: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خائنة الأعين اللحظات، النظر، وما تخفي الصدور الخطرات. فصل. وهذا كله ذكرناه مقدمة بين يدي تحريم الفواحش ووجوب حفظ الفرج. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم، مش لازم نفس الفم ونفس الفرج، ممكن المقدمات، يعني خلاص، يعني الفرج أدخل فيه كل شهوة الجنس الآخر حتى ولو لم تصل إلى الزنا الفعلية عياذا بالله، يعني حتى مقدمات هذا خلاص. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وهذا الحديث في اقتران الزنا بالكفر وقتل النفس نظير الآية التي في الفرقان، ونظير حديث ابن مسعود: وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأكثر وقوعا ثم بالذي يليه، فالزنا أكثر وقوعا من قتل النفس، وقتل النفس أكثر وقوعا من الردة، وأيضا فإنه انتقال من الأكبر إلى ما هو أكبر منه. ومفسدة الزنا مناقضة لصلاح العالم، فإن المرأة إذا زنت أدخلت العار على أهلها وزوجها وأقاربها، ونكست رؤوسهم بين الناس، وإن حملت من الزنا، فإن قتلت ولدها جمعت بين الزنا والقتل، وإن حملته الزوجة

وعلامة أو يكون ذلك يوم القيامة وجمع الشمس والقمر. فالإنسان يخاف مفروض خلاص، لكن بقى يجي يقول لك ايه اصل القمر والمدار والمش عارف ايه. انا مش بقول التفسيرات دي خاطئه ولا ده، ما يعنينيش دلوقتي. ده اللي يعنيني انها ايه من ايات الله عز وجل، وان الله عز وجل اجرى الكون على نواميس. لو شاء سبحانه وتعالى لعطل تلك النواميس، يعني ما يؤمننا ان ربنا تعالى يجي القمر قدام الشمس وتثبت هذه الحال ويظل العالم في ظلام دامس خلاص، يعني حاجة يعني تعجز الرب سبحانه وتعالى مثلا. ف طيب يعني لو حد بقى يبحث لنا في دي، انه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الزنا في خطبته في صلاة الكسوف ليه؟ يعني هل في رابط بين انتشار الزنا وتلك الفواحش وما يرسل الله عز وجل من الآيات، يعني عشان الناس ترتدع او حاجة زي كده مثلا؟ نشوف كلام العلماء في الحتة دي. وفي ذكر هذه الكبيرة بخصوصها عقيب صلاة الكسوف سر بديع لمن تأملها، لمن تأمله. يا هو ابن القيم هو بيقول نفس الكلام. طب خلونا نشوف بقى كلام العلماء، يعني لو حد بعد الدرس يجتهد وينقل لنا كلام الناس. لو سمحت لما اقول ده، لو حد ناوي يعمل ده يجيب بس الحتة اللي احنا ايه بنسأل عليها، لان في بعض الناس جزاهم الله خيرا طبعا يقوم داخل بعت لك لينك في شرح الحديث كله، فانت تقعد بقى تدور في مثلا 10 صفحات. احنا عاوزين الحته دي، يعني لو حد ربط بين ذكر الزنا وبين صلاه الكسوف او بين كسوف الشمس من العلماء نجيب كلامه بس كده، ان هو ايه الربط بين ده وده خلاص. وحاولوا تشتغلوا عشان بندرب الناس على انها تبحث وانها تصل للمعلومه. وظهور الزنا من امارات خراب العالم، وهو من اشراط الساعه كما في الصحيحين عن أنس بن مالك أنه قال: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكموه أحد بعدي، سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا ويقل الرجال وتكثر النساء، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. طيب تعالوا نشوف كده تاني واحدة واحدة. من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل، يا رأيكم حدث ولا ما حدث؟ ويشرب الخمر ويظهر الزنا، يا رأيكم؟ ويقل الرجال وتكثر النساء، وهذا أيضا حادث إذا ما كناش وصلنا للموضوع الخمسين وإلا فهو حادث. يعني ده برضو ابتدى يحدث، النساء تكثر وتقل الرجال، قيل علامة على كثرة الحروب، لأن في الحروب تقتل الرجال و فتقل الرجال، فقالوا إن ده برضو من علامات يوم القيامة، يعني قرب الساعة إن الحروب هتزيد والفتن هتزيد فالرجال هتتقتل. على كل حال هذا واقع، سيبكم من الحروب دلوقتي، واقع إن النساء عددها أكتر من الرجال، ده واقع. فيعني ما يعني ما ننتظر إلا أن نستيقظ فنجد إيه المسيح قد خرج ولا المهدي ولا وقد جرت سنة الله سبحانه في خلقه أنه عند ظهور الزنا يغضب الله سبحانه ويشتد غضبه، فلا بد أن يؤثر غضبه في الأرض عقوبة. يا الله، إذا ظهر الزنا غضب الله، كلمة مرعبة والله، الكلمة مرعبة. واشتد غضبه، فلا بد أن يؤثر غضبه في الأرض عقوبة. اللهم سلم سلم. قال عبد الله بن مسعود: ما ظهر الربا والزنا في قرية إلا أذن الله بإهلاكها. الربا الآن مؤسسات، يعني شيخ صالح عبد العظيم رحمه الله يقول على البنوك دي شخصية اعتبارية ملعونة. البنوك ده، البنك اللي انت رايحه ده وداخله وقاعد وفرحان، بيقول انت المفروض لا تتلبس بالبنوك دي، لان هو شخصية اعتبارية ملعونة. الله عز وجل لعن آكل الربا وموكله، فأنت قاعد في مكان ملعون، ما ظهر الربا والزنا. يعني ايه اظهر من كده؟ في ربا، ايه اظهر من كده؟ انك ما فيش شارع الا وفي بنك. يعني امتى نقول ظهر الربا بقى؟ لو كده ما ظهرش بقى، امتى نقول ظهر الربا؟ خلاص، على مستوى الافراد وعلى مستوى الحكومات والدول كذلك، والزنا وحدث ولا حرج. خلاص، وبالذات في طبقات في المجتمع اللي احنا عايشين فيه ده، يعني عادي يعني يتكلموا في الزنا ده، انه يعني هو ما يقولوش انه زنا طبعا، انما عادي. واحده قاعده مع صاحبها، وواحده قاعده مع طليقها، طلقها 3 مرات وخلاص، فبس هو يعني بيحبوا بعض، فعادي عايشين مع بعض وخلفوا. احنا الكلام ده احنا سمعناه وقريناه، انا مش بجيب حاجه من عندي. دعكم من اللي بيتخفى بالزنا دلوقتي، احنا بنتكلم على اللي بيزني ومش فارقه معاه. قال والمساكنه عادي، طالعين نتكلموا فيها كده. قال: ورأى بعض أحبار بني إسرائيل ابنا له يغامز امرأة، فقال: مهلا يا بني. فصرع الأب عن سريره، فانقطع نخاعه. تاني، بعض أحبار بني إسرائيل، واحد من العلماء العباد اللي في بني إسرائيل، رأى ابنه يغامز امرأة. خلي بالكم، مش بيزني بامرأة، بيعاكسها. فقال: مهلا يا بني. بس يعني مع النفوش، ما قال له مهلا يا بني. فصرع الأب عن سريره، فانقطع نخاعه، اتشل. وأسقطت امرأته، كانت حامل أسقطت. وقيل له: هكذا غضبت لي؟ لا يكون في جنسك حبر أبدا. شفتوا يا جماعة الرعب اللي احنا عايشين فيه؟ يعني قيل له هكذا غضب، يعني هو ده غضبك ليه؟ لما شفت ابنك بيعاكس واحدة لم يكن غضبك لي إلا أن قلت مهلا يا بني؟ هو هي دي ده الموضوع عندك يعني؟ لا يكون في جنسك حبر أبدا. فعوقب بألا يخرج من نسله عالم أو عابد في بني إسرائيل. بالله عليكم، احنا محتاجين عقوبات بقى شكلها ايه؟ عفوا، احنا نستاهل عقوبات شكلها ايه؟ احنا حتى مهلا يا بني ربما لا نقولها. وخص سبحانه حد الزنا من بين الحدود بثلاث خصائص. احدها احداها بقى ولا ايه؟ القتل فيه أشنع القتلات. أشنع القتلات. وحيث خففه فجمع فيه بين العقوبة على البدن بالجلد وعلى القلب بتغريبه عن وطنه سنة. انتوا عارفين لو كان هو ثيب فهيرجم حتى الموت، لو كان عازب فهيجلد وينفى سنة عن وطنه. الثاني أنه نهى عباده أن تأخذهم بالزنا رأفة في دينه، بحيث تمنعهم من إقامة الحد عليهم، فإنه سبحانه من رأفته ورحمته بهم شرع هذه العقوبة، فهو أرحم منكم، ولم تمنعه رحمته من أمره بهذه العقوبة، فلا يمنعكم أنتم ما يقوم بقلوبكم من الرأفة من إقامة أمره. وهذا وإن كان عاما، وكان ليه يعني إيه زي ماشي يعني، وهذا وإن كان عاما في سائر الحدود، ولكن ذكر في حد الزنا خاصة لشدة الحاجة إلى ذكره، فإن الناس لا يجدون في قلوبهم من الغلظة والقسوة على الزاني ما يجدونه على السارق والقاذف وشارب الخمر، فقلوبهم ترحم الزاني أكثر مما ترحم غيره من أرباب الجرائم، والواقع شاهد بذلك. فنهوا أن تأخذهم هذه الرأفة وتحملهم على تعطيل حد الله. وكمان يا جماعة، عشان حاجة ثانية، إن قتل الزاني فيه نوع تطويل. يعني لما نجيب القاتل ونروح ضربة بالسيف خلصت، إنما الناس اللي واقفة وهي بترجم الزاني وترى روحه تفيض إلى الله عز وجل شيئا فشيئا، فعلا ممكن تأخذهم هذه الرأفة. يعني دعك الآن إن هم يرحم الزاني أكثر من غيره، دعكم من دي. انما فكره ان انا واقف عمال ارجم حجر ورا حجر ورا حجر ورا حجر ورا حجر، وشايف هذا الزاني شيئا يموت شيئا فشيئا امام عيني، قد تاخذني الرأفه، بخلاف اللي هي ضربه بالسيف وخلصنا. فنهى الله عز وجل ان تاخذنا هذه الرأفه. وببعت لكم منشور كنت كتبته عن الموضوع ده قبل كده، يعني تعلق ختام الايه بالايه. خلاص. قال: وسبب هذه الرحمه ان هذا ذنب يقع من الاشراف والاوساط والارذال، وفي النفوس اقوى الدواعي اليه، يعني الزنا بيقع من كل الناس في كل المستويات، وفي النفوس اقوى الدواعي اليه، والمشارك فيه كثير، واكثر اسبابه العشق، والقلوب مجبوله على رحمه العاشق، وكثير من الناس يعد مساعدته طاعه وقرب، يعني مساعده العاشق، وان كانت الصوره المعشوقه محرمه عليه، ولا يستنكر هذا الامر، فهو مستقر عندما شاء الله من اشباه الانعام. عياذا بالله. يعني تلاقي يساعد ان هو يصل لحبيبته، حبيبته دي متجوزه مثلا، يعني او اجنبيه عنه حتى، يعني فخلاص، فيقوم ايه يساعده ان يقابلها ويقعد معاها ويخرج خلاص. وتلاقي ممكن اخ بيساعد اخوه، اخت بتساعد اخوها، يتظبطوا مع وكلام بنسمعه، وهذا كله حرام ومن اكبر الكبائر. ولقد شوف ابن القيم يقول: فهو مستقر عندما شاء الله من اشباه الانعام، ولقد حكي لنا من ذلك شيء كثير، اكثره عن ناقص العقول كالخدام والنساء. خلاص. وايضا فان هذا ذنب غالب ما يقع مع التراضي من الجانبين، ولا يقع فيه من العدوان والظلم والاغتصاب ما ينفر النفوس منه في الغالب، يعني وفيها شهوة غالبة له، فتصور ذلك لنفسها، فيقوم بها رحمة تمنع إقامة الحد. يعني كأنه يعني بيشوف من نفسه أنه ممكن هو كمان إيه فيه الشهوة الداعية لمثل هذا الفعل يعني. وهذا كله من ضعف الإيمان، وكمال الإيمان أن يقوم به قوة يقيم بها أمر الله، ورحمة يرحم بها المحدود، فيكون موافقا لربه تعالى في أمره ورحمته. شوفوا الجمال. يبقى عندك قوة إيمان تقيم بها الأمر، ورحمة، مش هنقول لك تبقى ما فيش رحمة، ترحم بها المحدود. خلاص. يبقى المحدود يرحم وشرع الله يقام. الثالث أنه سبحانه أمر أن يكون حدهما بمشهد من المؤمنين، فلا يكون خلوة حيث لا يراهما أحد، وذلك أبلغ في مصلحة الحد وحكمة الزجر. وحد الزاني المحصن مشتق من عقوبة الله سبحانه لقوم لوط. طيب نقف هنا. واحد باعت بيقول ان برضو موضوع الرجالة هتقل ليه زي سبب علمي او حاجة، ان الكروموزوم بتاع الواي ده اللي موجود في الرجالة بيندثر، مش عارف بقى المعلومة يعني هو العهد عليه هو يعني انه بيندثر ومع الوقت الرجالة بتقل يعني. طيب نقف هنا. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.